اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال المصنف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. أنفقوا أي زكوا، في الأمر من أنفق ينفق أن زكوا، من طيبات جيادي ما كسبتم. جياد جمع جيد، من جيد ما كسبتم من المال، ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار وغير ذلك. ولا تيمموا أي تقصدوا. تيمم يعني ماذا؟ قصد. لا، تيمم ثم تيمم لماذا؟ لا، في قصد، قصد لأي شيء، قصد الصعيد، أنت تذهب إلى الصعيد تقصد الصعيد حتى تتيمم. ولا تيمموا، ولا تيمموا الرديئة. لا تيمموا أي تقصدوا الخبيثة أي الرديئة منه، أي من المذكور، من المذكور من الحبوب والثمار ومما يخرج من الأرض وغيرها، تنفقونه في الزكاة. حال من ضمير تيمموا، يعني أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ هو الجماعة، هو الجماعة صاحب الحال. والحال هو ماذا؟ تنفقون. نعم، إذا معنى الآية: لا يجوز أن تقصد الخبيث من مالك لتنفقه. والحال أنكم لستم بآخذيه، أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم. أنت لا تقبل أن يعطيك أحد الخبيث. لو أردت أن تأخذ من أحد الصدقة وأعطاك أسوأ ما عنده من القمح مثلا، لا تقبله، فكيف تتصدق به لله عز وجل؟ إلا أن تغمضوا فيه بالتساهل وغض البصر، فكيف تؤدون منه حق الله؟ الفعل هو أغمض، يغمض. أغمض يعني ماذا؟ أغمض له معاني، تقول أغمض عينه يعني أغلق عينه. نعم، وأغمض أن تساهل، تنازل عن حقه، تساهل أو تنازل عن شيء من حقه. يعني الله عز وجل يقول: لن تأخذوا الخبيث إلا إذا تساهلتم وتنازلتم، فكيف تؤدون منه حق الله عز وجل؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد، أي محمود على كل حال. نعم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا، يخوفكم بالفقر إن تصدقتم فتمسكوا فتمسكوا، يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا. ماذا تمسكوا؟ تبخلوا يعني. يعني الشيطان عندما تأتي لتنفق يقول لك: لا تنفق، هذه النفقة ستكون سببا في فقرك. ويأمركم بالفحشاء، البخل ومنع الزكاة. طبعا الفحشاء أعم من هذا، ولكن التفسير هنا مناسب للسياق. التفسير هنا ماذا؟ مناسب للسياق. الفحشاء وكل معصية ظاهرة، كل معصية ظاهرة، ولكنها فسرها هنا بتفسير مناسب لسياق الآيات، هو البخل ومنع الزكاة، لأن هذه معصية ظاهرة. والله يعيدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا، رزقا خلفا منه. رزقا خلفا يعني يخلف لكم ما أنفقتم، يخلف لكم مثله أو أكثر منه في الدنيا، كما قال تعالى في آية أخرى: وما أنفقتم من شيء فهو وماذا؟ يخلفه، يخلفه يعني يرزقكم بدلا منه. خلفا منه يعني ماذا؟ بدلا منه. نعم، والله واسع فضله عليم بالمنفق. هل هنا إشكال؟ هل هنا إشكال؟ هل هنا إشكال؟ وأول ماذا؟ واسع. جعل السعة، ألم نقل قبل ذلك إن الأشاعرة يؤولون الصفات الفعلية بمخلوقات، بأشياء بما هو مخلوق؟ فضل الله عز وجل هنا هو المخلوق، هو واسع في فضله وواسع في ذاته سبحانه وتعالى، من صفات الله أنه ماذا؟ واسع. نعم، وتفسير الواسع بأنه واسع فضله، هذا تفسير بماذا؟ بجزء المعنى، بجزء المعنى. ونحن اتفقنا قبل ذلك أن أسماء الله عز وجل، نعم، لا تفسر بجزء معناها، خاصة إذا كان المفسر لا يثبت الاسم كالأشاعرة. نعم، قال: والله واسع فضله، الله عز وجل واسع في فضله نعم، وكذلك واسع في صفاته، هذا هو ما لا يثبته المصنف. عليم بالمنفق، عليم بماذا؟ وعليم بالمنفق وغير المنفق، صفة العلم هم يثبتونها، فيقبل منه أن يقول عليم بالمنفق، لكن واسع فضله هذا لأنه ينفي هذه الصفة لله عز وجل. طب ما معنى اسم الله الواسع؟ اسم الله الواسع، الواسع في صفاته نعم، واسع في عطائه، واسع في صفاته. الله عز وجل واسع بمعنى واسع في علمه نعم، واسع في قدرته، واسع في كرمه سبحانه وتعالى نعم. قال عليم بالمنفق يؤتي الحكمة أي العلم النافع المؤدي إلى العمل، من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. إذا ما الحكمة؟ العلم النافع المؤدي إلى العمل. قال ما يذكر فيه إضغام التاء في الأصل في الذال يتعظ، وما يذكر أصلا يتذكر فضغمت التاء في الذال ثم شددت الذال نعم، أي يتعظ، يتعظ يعني يأخذ العظة والعبرة، التعظ يتعظ أخذ الموعظة. إلا أولو الألباب أصحاب العقول. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة أديتم من زكاة أو صدقة، وما فئتم من هنا ما معنى من ما معنى من أنفقتم من نفقة ما معنى من نعم تأكيد تأكيد تأكيد تأكيد النفي، فإذا تؤت تأكيد النفي لو قلت ما أنفقت نفقة صح يمكن، لكن ما أنفقت من نفقة أي نفقة تنفقها حتى لو كانت جنيها واحدا أو أقل فإن الله يعلم، كما لو قلت ما أنفقت من مال يعني أي مال تنفقه، وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم، ما هنا شرطية ليست نفية، ما هنا شرطية، ما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم، والنكرة في سياق الشرط تعم، وتأكيد العموم هنا بمن، فإن الله أو نذرت من نذر فوفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله من أنصار. ما للظالمين، الظالمون في هذا السياق هم الذين يمنعون الإنفاق، يمنعون الزكاة الواجبة، أو ينفقون ولكن في غير محل، ينفق في الحرام، ينفق ماله في الحرام، من أنصار أيضا من لتأكيد النفي، زائدة لتأكيد النفي أو لتأكيد العموم، من أنصار أي مانعين لهم من عذابه، ليس لهم أنصار يمنعونهم، يمنعون هؤلاء الظالمين من عذاب الله عز وجل. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قول تعالى إن تبدوا أي تظهروا، الصدقات أي النوافل. ماذا يقصد بالنوافل؟ النوافل يعني الصدقة غير الواجبة، النوافل الصدقات المستحبة، لأن الصدقات الصدقة في لفظ القرآن تطلق على ماذا؟ على الصدقة الواجبة والصدقة غير الواجبة، هنا هي صدقة غير واجبة. لماذا؟ لأنه أجاز إبداعها وأجاز إظهارها نعم، وفي الغالب أن الزكاة تظهر لأنه يأخذها الساعي العامل على الزكاة، يأخذ الزكاة وهذه مظهرة معلومة، الساعي يعلمه عندما تعطيها له. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وكذلك يمكن إخفاء الزكاة إذا لم يكن هناك ساعي، لأن الساعي يأخذ الأموال الظاهرة فقط، الذهب الزروع والحيوانات، أما الأموال الباطنة الذهب والفضة فصاحبها الذي يخرجها، فكذلك يمكن إخفاء الصدقات الواجبة التي هي الزكاة يعني. فنعمة هي أي نعمة شيئا، نعمة شيئا إبداؤها، وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. أما صدقة الفرض قال فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم، وإيتاء الفقراء متعين. ما معنى هذا؟ قال مرة أخرى إن تبدوا الفقراء، إن تبدوا أي تظهروا الصدقات أي النوافل، الصدقة المستحبة، فنعمة هي نعمة، نعمة ماذا؟ نعمة ذات ماذا؟ ذات مدح نعم، فعل مدح جامد، نعمة شيئا إبداؤها إظهارها يعني، وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إخفاؤها خير لكم. ماذا إخفاؤها خير لكم؟ لأن ما كان في ديوان السر أفضل مما كان في ديوان العلن، لو كانت الصدقة أو العمل أي عمل من الأعمال في ديوان السر أفضل من أن يكون في ديوان العلن نعم. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها. لماذا؟ قال ليقتدى به ولئلا يتهم، يقتدى به يعني يقتدي به غيره، ولئلا يتهم بمنع الزكاة حتى لا يتهمه الناس منع الزكاة، وإيتاء الفقراء متعين يعني الصدقات الواجبة لابد أن تؤتى الفقراء لينفع أن تؤتيها لغني. ويكفر بالياء وبالنون مجزوما بالعطف على محل فهو ومرفوعا على الاستئناف. طيب قال ويكفر بالياء، نعم ويكفر عنكم من سيئاتكم، وبالنون ونكفر عنكم من سيئاتكم، نكفر بالجزم، نعم نكفر بالنون مجزوما بالعطف على محل فهو. إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم ومرفوعا على الاستئناف، يعني لو قلت ونكفر عنكم من سيئاتكم ستكون وماذا؟ وماذا؟ واستئنافية، نعم فليس معطوفا. ويكفر عنكم من سيئاتكم، يكفر عنكم من أي بعض من هنا للتبعيد سيئاتكم، والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره، عالم بباطن المتصدق كعلمه بظاهره، لا يخفى عليه شيء منه، لا يخفى عليه شيء من عمل الإنسان. قال ولما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هداهم، أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ. نعم قال ولما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا، هذا سبب نزول صح، ولكن يعني على كل حال معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم الصدق على الكفار حتى يسلموا، حتى يسلموا الحصول على الزكاة، الحصول على الصدقة. ليس عليك هداهم، أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه. هذا الموضوع، هذا الموضوع تكلمنا عليه قبل ذلك، ما الإشكال فيه؟ من يشاء هدايته، نعم لأنهم يقولون إن الله لا يقدر على هداية من لم يشأ هدايته، يعني الكافر الذي لم يشأ هدايته الله لا يقدر على هدايته، تعالى الله عن هذا. قال وما تنفق من خير مال فلأنفسكم لأن ثوابه لها، يعني العمل الصالح الذي تعملونه ثوابه لأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا، خبر بمعنى النهي. هل يوجد إشكال هنا؟ هنا ماذا؟ أول واجب الثواب، نعم كل هذا التفسير باللازم، ولا يقبل التفسير باللازم كما ذكرت مرارا من الذي لا يثبت الصفة، لأن الأشعرية لازم تثبت صفة الوجه. فأول وجه هنا بماذا؟ بالثواب. نحن نقول وجه الوجه أنت تنفق حتى تكون النفقة سببا لدخولك الجنة، وإنما تدخل الجنة ماذا؟ ترى وجه الله. أنت تنفق ابتغاء وجه الله، يعني نقول أنا فعلت هذا ابتغاء وجه الله، ما معناه؟ فعلت هذا العمل الصالح حتى أدخل الجنة، وعندما أدخل الجنة أرى وجه الله عز وجل، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة. هذه الزيادة التي فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة ماذا؟ النظر إلى وجه الله. فإذا هذا تأويل واضح، قال أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا، خبر بمعنى الله، معنى قولي خبر بمعنى الله أقوى في معنى من النهي، يعني لا تنفقوا، لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. الله يقول وما تنفقون، هل هذا خبر أم نهي؟ خبر، نعم ما تنفقون، ما بنا فيه ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا خبر، النفي خبر، والمعنى أنه نهي، يعني لا تنفقوا إلا مخلصين لله، لا تنفقوا إلا مخلصين لله، فإن من أنفق مرائيا خسر، خسر الدنيا والآخرة، خسر ماله يلا يتغطى ماله وكان لا له ولا عليه، وخسر أنه عذب، عذب على هذه النفقة التي رأى من أجله. وما تنفقوا، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما الثانية هذه منعها؟ ما تنفقوا؟ كيف موصولة؟ شرطية، لو كانت موصولة كان يقول ما تنفقوا، ما تنفقوا يعني ما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذا جواب الشرط. ما الأولى؟ ما تنفقون نافية، ما الثانية؟ شرطية. ما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا، والجملتان تأكيد للأولى، الجملتان هذه تأكيد ماذا؟ نعم. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، للفقراء خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات لهم، يعني الصدقات للفقراء، الصدقات للفقراء، الفقراء خبر والمبتدأ محذوف تقدير الصدقات، النفقة للفقراء، الصدقات للفقراء، الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، أصل الحصر ماذا؟ المنع، قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدف صرتم يعني منعتم. فالحصر والحبس أو المنع حبسوا أنفسهم على الجهاد نزلت في أهل الصفة. أهل الصفة الفقراء من المهاجرين الذين كانوا في المسجد في الصفة في المسجد، وهم 400 من المهاجرين أرصدوا أو أرصدوا لا هي أرصدوا أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السراء، يعني أرصدوا أنفسهم. أرصدوا أنفسهم معنى أرصد نفسه يعني عد نفسه، جعل نفسه وقف أو قفوا أنفسهم، أو قفوا أنفسهم لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. السرايا جمع سرية، قطعة من الجيش، الخروج في الجهاد يعني. لا يستطيعون ضربا في الأرض، لماذا؟ لأنهم مشغولون بالجهاد وتعلم العلم، لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد، هم مشغولون بالجهاد عن السعي في العمل. يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، أي لتعففهم عن السؤال وتركه. الذي يترك السؤال تظن أنه معه مال، لأنه يترك سؤال الناس فتظنه ماذا؟ لذلك بحالهم تظنهم أغنياء. تعرفهم يا مخاطبا، تعرفهم يا مخاطبا بهذه الآية، يا من يخاطبك الله بهذه الآية، تعرفهم بسيماهم. السيما أي ماذا؟ العلامة. ما هي علامتهم من التواضع وأثر الجهد؟ الجهد يعني التعب والمشقة. إن ذكر الله ذكر علامتين هنا، تواضع علامة الكفر، نعم كانت الأغنياء، وأثر الجهد يعني المشقة والفقر والتعب والإجهاد لجوعهم وفقرهم. لا يسألون الناس شيئا فيلحفون الحسن. كيف تعرف الحسن إذا؟ كيف تعرف الحسن؟ لا يسألون الناس شيئا فيلحفون الحسن، كيف نعرف الحسن؟ مفهوم مطلق. ما معنى الحسن؟ ألحف يلحف إلحافا يعني ألح. ما معنى ألح؟ يعني سأل كثيرا. فهذا الفقير الذي يسألك كثيرا يكثر عليك السؤال، أعطني أعطني أعطني. لا يسألون الناس ولا يلحفون، يعني هم لا يسألون ولا مرة واحدة ولا مرات، نعم لا يسألون الناس إلحافا. هذا بقول مطلق بفعل محذوف، أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح. تمام، واضح حتى هنا؟ قال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فمجاز عليه. إذا علم الخير الذي تفعله فلابد أن يجازيك عليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مضى معنى مثل هذه الآية، يعني حتى ولذلك نفسرها أنها مرت معنا. الذين يأكلون الربا أي يأخذونه هو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. قال الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات لأن الربا يجري في النقود ويجري في المطعومات، نعم على مذهب الشافعية وعلى مذهب الحنابلة يزيدون المطعوم المكيل في القدر أو الأجل. في القدر سيكون ربا ماذا؟ ربا فضل، أو الأجل سيكون ربا نسيئة، يعني يعطيه مثلا كيلو تمر ويأخذ منه 2 كيلو تمر، هذا زيادة في القدر، هذا ربا فضل. أو في ربا نسيئة، يعطيه كيلو تمر قرضا ويأخذها منه بعد شهر 2 كيلو، فهذا ربا نسيئة في الأجل. لا يقومون من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان من المس. لا يقومون أي من القبور يوم القيامة، الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه. معنى تخبطه؟ أصابه الجن، أصابه الجن المصروع الذي يصيبه الصرع، يصرعه الشيطان من المس أي من الجنون، من المس الجنون بهم، يعني بهم جنون، بهم جنون متعلق بيقومون، يعني يقومون من المس كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يقومون من المس. فمن هنا تستطيع أن تقول بمعنى ماذا؟ ما معنى من هنا؟ يقومون من المس بسبب، يقومون بسبب المس كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، من هنا السببية على هذا التفسير يعني. تمام. قال ذلك الذي نزل بهم، يعني هذه العقوبة أنهم يقومون من القبور كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك الذي نزل به بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة. ما من عكس التشبيه هنا؟ ما من عكس التشبيه؟ مقلوب، يعني هو كان المفروض أن يقولوا ماذا؟ ها؟ إنما الربا مثل البيع، هم يريدون أن يستدلوا على حل الربا، صح؟ يستدلوا على حل الربا فيشبهون الربا بالبيع فيقولون إنما الربا كالبيع، لكن عكس، فقال البيع مثل الربا، كأن الربا هو الأصل، كأن الربا هو الأصل الذي يقاس عليه، والبيع هذا يعني فرع. عندما نقيس الفرع على الأصل، أين الفرع وأين الأصل الذي أين الأصل؟ البيع. والفرع هو الربا. فمعك في القضية جعل الربا أصلا مبالغة في إثبات الحلم. نعم. وهذا لا يقول إنسان العقل. الربا ليس مثل البيع. الذي يقول هذا مجنون. ولذلك كان الجزاء من جنس العمل فيقومون كالذي يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لأن الجزاء من جنس العمل. الذي يقول هذا مجنون. لماذا مجنون؟ نعم. لأن البيع فيه معاوضة بحق. أما الربا المعاوضة فيه بباطل. يستغل حاجة الذي يبيع. يعني مثلا شخص ليس عنده مال يعطيك ثمن التمر. أنت تحتاج تمر لتأكل ستموت. فتقول لو أعطيني كيلو تمر الآن، نعم سأعطيك كيلو تمر الآن تشتريه مني، ويأخذ منك بعد شهر كيلو ونصف. نعم هذا فيه ظلم، فيه ظلم للمشتري، وهذا ليس كالبيع. نعم هذا فيه ظلم. قال وهذا من عكس التشبيه مبالغة، فقال تعالى ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا. ماذا تلاحظون في هذا الجواب؟ ماذا تلاحظون؟ أن الله عز وجل لم يذكر علة تحريم الربا، ولم يبين أن الربا ليس كالبيع، وإنما ذكر علة التحريم في ماذا؟ في مجرد التحريم. يكفي أن الله حرم الربا حتى إن لم تعلموا العلة. يكفي أن الله حرم الربا لكي تتركوا التعامل به. يعني ليس شرطا أن يبين الله عز وجل للمكلفين علة التحريم أو علة التحليل. يكفي أن تعلم أن الله حرم وحل. يكفي أن تعلم أن الله حرم أو أحل. لا يشترط أن تعلم العلة. مثال هذا مثلا عندما قالت معاذ العدوية لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ العلة معلومة. ما هي العلة؟ المشقة. عائشة لم تجبها بهذا، وإنما قالت لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني يكفي في التعليم معرفة أن الله عز وجل أمر، أن الله أمر بهذا أو نهى عن هذا. هذا يكفي تعليلا للحكم، نعم للامتثال، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك فأحكام الشريعة كلها فيها حكم يعلمها أهل العلم. نعم. قال وحل الله البيع وحرر الربا فمن جاء وبلغه موعظة وعظ من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي، أي لا يسترد منه، لا يسترد منه، لا يسترد منه. ما معنى هذا؟ نعم يعني لو أن شخصا لا يعلم تحريم الربا وتعامل بالربا، كان يضع نقوده مثلا في المصرف الربوي واخذ ربا على هذه الاموال، ثم كان لا يعلم ان الربا حرام، بعد علمه لا نقول له رد كل الربا الذي اخذه. هذا من رحمه الله لو ما سلف، يعني المال الذي اخذه قبل العلم بالتحريم يكون حلالا له. نعم اذا كان جاهلا، هذا هو الشرط. لان هذا الذي جاءه موعظه معناه انه جاء كان ماذا؟ كان جاهلا. ما معنى جاءه موعظه هنا؟ يعني جاءه دليل، يعني بلغه الدليل، بلغه الدليل بتحريم الربا. وأمره إلى الله، أمره في العفو عنه إلى الله. الله يعلم الكاذب من الصادق. لو كان يعلم تحريم الربا وادعى أنه لا يعلم، وكان يظن أن ربا المصارف ليس ربا ويكذب في هذا، الله لا يعفو عنه، لأن الله عز وجل لا يخادع، الله لا يخادع سبحانه وتعالى. وأمره في العفو عنه إلى الله. ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا حكم عليهم بالخلود؟ لأنه استحل، استحل بعدما بينا له بالدليل أن الربا حرام. جاء مرة أخرى يقول له هو حلال، ويقول هو كالبيع، أو يقول هذه تجارة. نعم هذا كفر واستحلال، فلذلك استحق الخلود في النار. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يمحق يعني ماذا؟ ينقصه ويذهب بركته. المحق هو الإهلاك، المحق هو الإهلاك، ينقص المال. أنت الآن لماذا ترابي تريد أن يزيد ماله؟ فالله يعاقبك بنقيض قصدك. نعم يمحقه، يذهب بركته، ينقصه، ويربي الصدقات. الصدقة تظن أنها تنقص المال؟ لا، هي ستزيد مالك. يربي يعني يزيد، أي يزيدها، يزيد الصدقات وينميها ويضاعف ثوابها. والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا. الذي يستحل الربا يكون كفار. أثيم فاجر بأكله كثير الاسم، أي يعاقبه؟ يعاقبه هذا تفسير لأي شيء؟ يحبه. هذا أيضا تأويل. فصل عدم المحبة بماذا؟ بالعقاب، لأن أشعرها ينفون المحبة. نعم ينفون المحبة. يقول يحب يثيب، لا يحب يعاقب، لا يحب يعني يعاقب. هذا تأويل. الله عز وجل يحب ولا يحب سبحانه وتعالى. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يفسرها لأنه مضى ما في معناها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا يتركوا في الأمر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له قبل، يعني شخص أقرض شخصا 1000 جنيه وقال لو تردوها لي 1500، وهنا كان هذا قبل تحريم الربا. فلما نزل تحريم الربا قال له خلاص يعني الذي كان قبل التحريم هذا حقي، أعطيني 1500 أعطيني. فالله قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حتى ما تعاملتم به من الربا قبل التحريم لا يجوز لكم أن تأخذوه بعد التحريم. نعم هذا واضح. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذنوا أي اعلموا، اعلموا بحرب من الله ورسوله لكم فيه تهديد شديد لهم. نعم، ولم يتوعد الله عز وجل على معصية بالحرب كما توعد على الربا. ولما نزلت هذه الآية قالوا لا يدي لنا بحربه. ما معنى لا يدي لنا بحرب؟ يعني لا قدرة ولا قوة لنا بحرب الله عز وجل. نعم، فقال تعالى بعدها وإن تبتم رجعتم عنه عن الربا فلكم رؤوس أي أصول أموالكم، لك أصل المال، أنت أعطيته 1000 خذ منه 1000، لا تظلمون بالزيادة، لا تظلمون غيركم بالزيادة، تأخذ منه 1500 مثلا ولا تظلمون بنقص. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كان، إن هنا شرطية وكان تامة، يعني إن وجد، إن وجد ذو عسرة أي وقع غريم. الغريم هو المدين، الغريم الخصم، والغريم هنا معناه المدين الذي عليه الدين. أنت أخذت شخصا دينا 1000 جنيه ولا يستطيع أن يرد، هذا غريم. ذو عسرة يعني صاحب عسرة، فقير، العسرة عكس اليسر ليس عنده مال. فنظرة، ما معنى نظرة؟ أي فنظرة له، أي عليكم تأخيره، يجب إنظار المعسر. نعم، يجب إنظار المعسر إلا إذا دل الدليل على أنه ليس معسر، فهذا يرفع على القاضي. نعم، إلى ميسرة، ميسرة بفتح السين وضمها، كيف تكون ميسرة؟ أي وقت يسره، أي وقت يسره، يعني يجب إنظار المعسر. لا يجوز لك أن تقول المعسر كل يوم أعطيني مالي وأنت لومه على هذا وأنت توبخه على هذا وأنت تعلم أنه معسر، هذا يكون من الظلم. نعم، بل تصبر عليه حتى يوسر فإن قيل طيب ما ذنبي أنا، أنا أخرجت هذا المال رحمة به ولا يرد مالي، الجواب أنك أنت فعلت هذا إرفاقا يعني لوجه الله عز وجل فتؤجر على هذا. أيضا أنت فرطت، إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل معسر كان عليك أن تأخذ ماذا؟ رهنا أو ضمانا، وأنت الذي فرطت، أنت الذي فرطت في أخذ الرهن أو الضمان، فلا ترمن إلى نفسك. إلى ميسرة بفتح السين وضمها أي وقت يسري، وأن تصدقوا بالتشديد، أن تصدقوا، القراءة التي اختارها تصدقوا بتشديد الصاد على إدغام التاء في الأصل، يعني أن أصلها التاء تصدقوا فأصبحت ماذا؟ تصدق، وبالتخفيف على حذفها، يعني ماذا التخفيف؟ قراءتنا نحن أن تصدقوا بدون تشديد، واضح هذا؟ يعني إما أن تقول حذفنا التاء في قراءتنا التاء الثانية فتقول تصدقوا، وإما أن تقول أثبتنا التاء الثانية وأضغمناها في الصد تكون تصدق، أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء. كيف تتصدق على المعسر؟ تبرئه، يعني تبرئه تترك الدين، خلاص تقول لا أريد شيئا منه، إما أن تبرئه من كل الدين أو تبرئه من بعض الدين. نعم، خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم إن كنتم تعلمون، لكن لا يجوز لك أن تبرئه وأن تقسم هذا من زكاتك، لأن أنت عليك زكاة مال مثلا 100,000 ولك على شخص معسر 10,000، فتقول أنا لن أخرج 100,000 لأخرج 90 وأحسب 10 هذه من دين المعسر، هذا لا يجوز على الصحيح نقول أهل العلم، لأنك هكذا انتفعت بالدين لحفظ مالك من الزكاة. خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوا، هذا جواب الشرط المحذوف دل عليه ما سبق، يعني إن كنتم تعلمون أين جواب الشرط أنه خير فافعلوا. وفي الحديث من أنظر معسرا، أنظر معسرا يعني صبر عليه أمهله أو وضع عنه، يعني وضع عنه كل دينه أو جزءا من دينه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، واتقوا يوما ترجعون، بالبناء للمفعول للمجهول، يعني أي تردون وللفاعل تصيرون، يعني في قراءة واتقوا يوما ترجعون، ترجعون ببلاد الفاعل ببلاد المعلوم، ترجعون يعني ماذا تصيرون فيه إلى الله، هو يوم القيامة ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تدينتم بدين أي تعاملتم بدين كسلم وقرض. نعم، السلم هو أن يقدم الثمن كاملا ويؤخر السلعة، يعني يعطيه الثمن كاملا ويؤخر السلعة، يقول له خذ هذا النقود واعطيني بها مثلا 100 كيلو تمر بعد شهر. هذا معنى الدين، لأنك عندما أعطيته 1000 جنيه أصبح دينا عليه 100 كيلو تمر. إذا تدينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض، والقرض معروف، إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع. فهذا في استحباب الكتاب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمن قال بالوجوب. اكتبوه استيثاقا، ما معنى استيثاقا؟ التوثيق والتأكيد، تأكيدا ودفعا للنزاع حتى لا يحدث نزاع بعد ذلك بينك وبين المدين، يقول لك أنت ما أعطيتني شيئا. وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل، أي بالحق في كتابته. نعم، ذكر الكاتب هنا حتى لا يظن أنه لابد أن يكتب المدين أو الدين، حتى لا يظن هذا، حتى لا يظن أنه لابد أن يكتب المدين أو الدين، حتى لا يظن هذا، بل يجوز أن يكتب أحدهما أو شخص ثالث، لأن الكتابة ما كانت منتشرة فيه، كان في العادة أنهم يكتبون ويقرؤون، ولا يقرؤون يستأجرون كاتبا يكتب لهم يعني. وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل، أي بالحق في كتابته، لا يزيد في المال والأجر ولا ينقص. أنت تقول للكاتب اكتب أن فلان أخذ مني 1000، يكتب 1500، الآخر يقول يعطيه 10 جنيهات، يقول أجعلها 1500، ها مثلا، أو أجعلها 500 أقل حتى يعني يقلل من الدين. اللي يكتب بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجر ولا ينقص، ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليه. لا يمتنع الكاتب من الكتابة إلا إذا كان عليه ضرر في هذا، كما سيأتي في الآية، إلا إذا كان عليه ضرر، مشغول عنده أمر مهم. نعم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفع. فهذا من نفع أخيه، أخوك يحتاج أن توثق دينه، فهذا من نفعه. ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليه كما علمه الله، أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها. يعني الله يذكرك ماذا؟ لماذا ما فعلت هذه الجملة كما علمه الله؟ الفائدة تذكير الممتنع عن الكتابة بنعمة الله عليه بالتعليم. الله الذي علمك هذا، أنت أن تكتسب هذا بمهارتك أو بعقلك، فعليك أن تشكر هذه النعمة وأن تصرفها في نفع الناس، يعني أن تصرفها في نفع الناس. فكما علمك الله، إذا دعيت الكتابة فاكتب، لا تمتنع. نعم، فلا يبخل بها. والكاف متعلقة بيأبى. ما نوع ما هنا؟ ما نوع ما هنا؟ مصدرية. إذا ما معنى الكلام؟ يعني لا يأبى كاتب أن يكتب كتعليم الله إياه، كتعليم الله إياه. وكتعليم الله هذا شبه جملة، متعلق بماذا يأبى، يعني لا يأبى كما علمه الله. إذا ما معنى الكاف هنا؟ سببية. أحسنت، تكون سببية. الأولى أن يبين معنى الكاف هنا، يعني لا يأبى كاتب أن يكتب لتعليم الله إياه، لا تأبى أن تكتب، لا ترفض الكتابة. لماذا؟ لأن الله هو الذي علمك. كيف تأتي معنى السببية؟ نعم، لا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها كما علمه الله. نعم، مفهوم هذا؟ نعم، أي لأن الله علمه لتعليم الله إياه، أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها. والكاف متعلقة بيأبى، يعني قلنا الجار والمجرور متعلق بيأبى، يعني لا يأبى، لا يرفض، لا يمتنع. لماذا لا يمتنع؟ لأن الله علمه لتعليم الله إياه. قال فليكتب، تأكيد مرة أخرى، قال فليكتب، هو قال قبل ذلك ولا يأبى كاتب أن يكتب، قال مرة أخرى فليكتب، تأكيد لهذا الكاتب أن لا يمتنع. فليكتب تأكيد. وليملل، يملل من يعني أنت تقول أنا أقول وأنت تكتب، أمليت عليك. وليملل أي يمل الكاتب الذي عليه الحق. كيف تعرف الذي؟ فاعل، فاعل يملل. من الذي سيملل؟ ها؟ الذي عليه الحق، الذي عليه الدين. طب لماذا الذي عليه الحق هو الذي يملي؟ لماذا لا يملي صاحب الدين؟ يعني أنا أعطيتك ألف، ها؟ أنا الدائن وأنت المدين، وهو الذي يكتب. من الذي يملك؟ الدائن أو المدين؟ المدين. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة من الديون، فأنا لو أمليت عليك أنا أدعي عليك شيء بدون بينة، أما إذا أنت أمليت فهذا إقرار، إقرار منك، إقرار منك بالدين، فاليمن المال الذي عليه الحق في حضور من؟ في حضور الدائن حتى يوافق على هذا الكلام. نعم أنا أعطيته ألف فتقول أنا أخذت من فلان ألفا. نعم قال فليملل، وليملل أن يمل الكاتبة، الكاتب مفعول به، والذي فاعل، يعني يمل الذي عليه الحق والكاتبة الدين. لماذا عليه الحق والحق هو الدين؟ لماذا؟ قال لأنه المشروط عليه، فيقر، يقر ليعلم ما عليه. نعم لأنني لا ينفع أن أدعي عليك دين بدون بينة، فأنت الذي تقر على نفسك، أنت تقر ليعلم ما عليه. وليتق الله ربه في إملائه، من الأخطاب لمن؟ ليتق الله دين. ها؟ طب دين؟ لا كاتب لا المدين. المدين الناس معي ده. عندنا ثلاثة أشخاص في هذه العملية، دين ومدين وكاتب، دين ومدين، دين ومدين وكاتب. نعم الله أمر، أمر المدين أن يملي، المدين هو الذي سيتكلم والكاتب يكتب. وليتقي الله ربه في إملائه، يعني يتقي، يتقي الله ربه. من الذي يتقي الله؟ الذي يملي. من الذي يملي؟ المدين، المدين الذي عليه الدين هو الذي يتقي الله في إملائه، ولا يبخس منه شيئا، لا لا لا لا يملي عليك أنه أخذ 500 هو قد أخذ 1000، لا يبخس، يعني لا ينقص منه شيئا. نعم يبخس أن ينقص منه أي الحق شيئا، شيئا حتى لو كان شيئا يسيرا. قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها، الذي عليه الحق هو المدين، سفيه ضعيف العقل، مبذر مثلا، المبذر هذا سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، معنى مبذر يعني ينفق المال في غير مصلحة، مبذرا مسرفا يعني، أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر، صغير لا يعرف يضبط الأمور كيف يملي، صغير أو كبير جدا عقله ضعيف أيضا سفيه. نعم أو لا يستطيع أن يمل، هو لخرص أخرص لا يتكلم، أو جاهل باللغة ونحو ذلك، فليملل وليه أي متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم بالعدل. المعنى أن الذي عليه الحق المدين، انظر إلى تفصيل آية الدين لحفظ الحقوق، الذي عليه الحق هو المدين لا يستطيع أن يملل، إما أنه سفيه مبذر. طب ما لماذا المبذر لا يستطيع أن يملل؟ يعني ممكن هو يقول أنا أخذت منه 2000 وقد أخذ 1000 فقط. نعم هذا مبذر سفيه، لأنه يضيع ماله، يقر على نفسه ب2000 ولم يأخذ إلا 1000. نعم طيب أو ضعيفا، قلنا ضعيف يعني الكبر أو صغر، ها أو لا يستطيع أن يمل، لا يستطيع أن يمل لأنه ماذا؟ كبير في السن أو أخرس. نعم قال لخرس، أو جهل باللغة، لا يعرف اللغة، اللغة العربية، هو الدائن عربي هو ليس عربيا مثلا. فليمن وليه، من هو الولي؟ متولي أمره، لأن السفيه والصغير والكبير له ولي يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله إلا بإذن الولي القائم على أمره، قال من الوالد أو الوصي. الوصي هو الذي أوصى الولي له بعد موته، يعني مثلا ولي والد أوصى أن فلان يكون وصي على أولادي، فلان يكون وصي على أولادي بعد موته. وقيم، القيم مثل الوصي. ومترجم، ما معنى مترجم؟ مترجم يترجم له من لغة إلى لغة. فليملي الولي وبالعدل. فالخطاب إذن كان بالعدل للمدين الذي عليه الدين في الإملاء، فإن لم يكن المدين يستطيع أن يملي، فالخطاب أيضا بالعدل لمن؟ لوليه أو وصيه. واستشهدوا، أي أشهدوا على الدين، أشهدوا على الدين شهيدين من رجالكم، أي بالغي بالغي المسلمين الأحرار. وهل يمكن في الأصل دين السفيه هو الصغير؟ نعم إذا كان محتاجا إلى هذا، إذا كان محتاجا وليس عنده مال، يعني لا هذا يستدين عليه، هذا الصغير نعم ولي وليس له مال ينفق عليه، ليس له مال ينفق عليه، ويحتاج إلى مال للضرورة لعلاج أو طعام أو شراب أو غير ذلك، فيستدين على ذمته. نعم لا يلزم الولي أن يستدين على ذمته، هو يستدين على ذمة الصغير. طيب استفيدوا شهيدين من رجالكم، أي بالغي المسلمين الأحرار. الأمر يعني للولي لا، الأمر لكلا الأمر، خلاص انتهينا الكلام من الكتابة، ولا هذا توثيق آخر. هذه الآية، آية الدين، ذكرت ثلاثة أنواع من عقول التوثيق. عقول التوثيق أربعة عقود في الفقه، هذه الآية ذكرت ثلاثة أنواع، من يذكرها في الآية؟ ها الكتابة، ها والشهادة، وماذا؟ والرهن. وإن كنتم على سفر لن تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضا، في الآية التي بعدها مباشرة. نعم، يعني هذه طرق توثيق، هذه طرق توثيق. يعني عندنا التوثيق يقوم بماذا؟ بالضمان والكفالة والرهن. ها كل هذه من عقود التوثيق. طيب توثيق، توثيق الحق يعني. قال واستشهدوا أي أشهدوا على الدين، شهيدين أي شهيدين من رجالكم. لماذا قال رجالكم؟ الرجال في أنهم بالغون، قم في أنهم مسلمون، هذا معنى بالغي المسلمين. الرجال بالغون، الرجل بالغ، وكم رجالكم لم يقم من الرجال، استشهد شهيدين من الرجال، قال من رجالكم يعني من رجالكم أنتم أيها المسلمون، فدل هذا أنه لا يجوز شهادة الذمي. قال مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، بالغ المسلمين الأحرار، فإن لم يكون أي شاهدان، إن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون، يعني يكون رجلين، رجلين خبر يكون، فرجل وامرأتان هذه جملة جديدة، رجل مبتدأ ويشهدون خبر محذوف، يعني فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته، لدينه وعدالته. استدل أهل بعض أهل العلم بهذه الآية، شيخ الإسلام استدل بها على أن الشاهد في الأموال العدالة فيها ماذا؟ ليس شرط أن تكون عدم الفسق. نعم، عدالة الزوجية. لا يعني العدالة، ما هي العدالة؟ العدالة أن يعني يكون فاسقا، لو كان فاسقا يرتكب كبيرة ولا كبائر لا تقبل شهادته، لا يكون عدلا. لكن في الأموال لحاجة الناس، الله قال بمن ترضون من الشهداء، معنى ذلك أنك لو رضيت هذا الشاهد يصح أن يكون شهيدا حتى لو كان فاسقا، لأنه قال بمن ترضون. فهمت؟ هذا خلاف الجمهور، يشترطون العدالة بمعنى عدم الفسق. ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام إلى جواز كون الشاهد فاسقا إذا رضياه الدين والمدين، أنه أنت النهار ضد هذا الشيء خلاص، لأنه قال ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته. قال وتعدد النساء، لماذا جعل امرأتين ليس امرأة واحدة؟ أن تضل تنسى، لأجل أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن، فتذكر بالتخفيف والتشديد، فتذكر القراءة التي اختارها فتذكر بالتخفيف أو التشديد إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية، يعني بتذكرها إن ضلت، تذكر وتذكر بنفس المعنى، يعني تذكرها يعني إذا نسيت. نعم، مرة أخرى قال فرجل رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته. قال وتعدد النساء لأجل أن تضل تنسى، تضل يعني تنسى، هنا تضل يعني تنسى، أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن. نعم، فتذكر بالتخفيف والتشديد إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية، يعني الذاكرة تذكر من؟ تذكر الناسية. هل معنى هذا أن كل امرأة يعني تكون أضعف عقلا من الرجل؟ الجواب لا، هذا الشريعة تبني الأحكام على الكثير الغالب لا قليل النادر. معروف أن ضبط الرجال أكثر من ضبط النساء، ولا يمنع هذا أن يكون في النساء منهن أكثر ضبطا من الرجال، ولكن العبرة بالكثير. قال وجملة الإذكار محل العلة، أي لتذكر أن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه. نعم، قال ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، التذكير هذا أو الضلال هذا سبب ماذا؟ سبب التذكير. لماذا جعل الله امرأتين في الشهادة؟ لماذا؟ لئلا تنسى، حتى لا تنسى أحدهما، فإذا نسيت تذكر إحداهما الأخرى. قال في قراءة بكسر إن شرطية، يعني إن تضل، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، في قراءة ماذا؟ بكسر إن. ورفع تذكر استئناف جوابه ولا يأبى الشهداء. ما معنى هذا؟ إن تضل إحداهما فتذكر، فتذكر هذا ماذا؟ تكون الفاء ماذا؟ استئنافية. طب أين جواب الشرط؟ ها؟ نعم ولا، واضح هذا؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال إذا ما زائدة، يأبى يعني ماذا؟ يرفض إذا ما دعوا، إلى تحمل الشهادة وأدائها، كما نهى الله عز وجل الكاتب أن يمتنع من الكتابة. ها؟ قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، نهى الكاتب أن يمتنع من الكتابة، كذلك نهى ماذا؟ ناشهد أن يمتلعوا من الشهادة، ناشهد أن يمتلعوا من الشهادة، سواء كان في التحمل أو الأداء. التحمل الشهادة هو سماعها. ما حكم تحمل الشهادة؟ الأصل في تحمل الشهادة أنه ماذا؟ ها؟ ما حكمه؟ واجب مستحب ماذا؟ تحمل الشهادة مستحب، فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. يعني لو قام به البعض سقط عن الكل، نعم، لأن كل واحد في حاجة إلى شهيد، يريد شهيد يشهد له. طيب إن تحملها واجبت عليه، تعين عليه أداؤها. ما معنى أداؤها؟ يعني لو طلب منه أن يشهد عند القاضي لابد أن يأتي ليشهد. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا تسأموا إلى تملوا، لا تمل أن تكتب الدين سواء كان صغيرا قليلا، ممكن تقول هذا دين قليل أكتبه، أو لا تسأموا أن تملوا من أن تكتبوه، أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجله وقت حلوله. حال من الهاء في تكتبوه، يعني تكتبوه إلى أجله، حالكم عندما تكتبون أنكم تكتبوه إلى أجله، ذلكم أي الكتب، الكتب الكتابة يعني، كتب والكتابة أقسط أعدل عند الله وأقوم للشهادة. فلو جمعتم بين الشهادة والكتابة هذا أعدل، وأقوم أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها. أقوم للشهادة يعني ماذا؟ أعون على إقامتها لأنه ها يذكرها. لكن هل معنى هذا أن الحق لا يثبت إلا بالشهادة والكتابة معا؟ يعني هل الكتابة وحدها لا تثبت الحق؟ لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكتابة تثبت الحق حتى لا بدون شهادة، لأن الخط قرينة قوية يعمل بها كما قال ابن القيم وغيره. ويجب به أن يحدد الوقت أيضا، توقيت الوقت. طيب هل تقصد تحديد الأجل يعني؟ لا، لا يجب، لا يجب. ولكن الخلاف بين أهل العلم، لو أجل الدين هل يتأجل أم لا؟ المالكية يقولون يتأجل. يعني لو أجل الدين قال مثلا أقرضتك 100 جنيه تردوها لي بعد شهر، ليس من حقك أن تطلبها مني قبل الشهر. أنا مثلا مالكية خلافة للجمهور، الجمهور يقولون لا يتأجل، لو قلت لك أقرضني 100 جنيه إلى شهر من حقي أن أطلبها منك غدا، هذا مذهب الجمهور. لكن مذهب مالكية وشيخ الإسلام صح أنه يتأجل. أما تحديد الأجل في ليس واجب، تحديد الأجل ليس واجب. ممكن أقول أعطيك 100 جنيه وتعطيها لي حينما يسر، حين تكون معك، هذا لا يشترط. لماذا؟ لأن القرض عقد إرفاق ليس عقد معاوضة، البيع عقد معاوضة لابد فيه من الأجل، بيع السلم مثلا. أما القرض عقد مساعدة إرفاق فيتساهل فيه، فيتساهل فيه، فلذلك لا يشترط تحديد الأجل في الدين. نعم. ولا تسأموا تملوا من أن تكتبوه، أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجله وقت حلوله. حال من الهاء في تكتبوه، ذلكم أي الكتب أقسط أعدل عند الله وأقوم الشهادة، أي أعول على إقامتها لأنه يذكرها. الإشهاد أقوى من الشهادة. نعم، الكتابة أقوى من الشهادة لأنه يذكر بالشهادة. وأدنى أي أقرب إلى ألا ترتاب، تشك في قدر الحق والأجل. أدنى يعني أقرب، عندما تكتب لا تنسى الحق، قدر الدين أو قدر الأجل، قدر الأجل. طبعا هذه الآية قد يستدل بها للمالكية، لأن الأجل لو لم يكن لازما ما حدث نزاع وريبة، ما حدث نزاع وريبة، لأنه قال أدنى ألا ترتابوا. ترتابوا في ماذا؟ قال في الحق والأجل. معنى ذلك أن الأجل ملزم، وإلا ما فائدة كتابته؟ ما فائدة كتابة الأجل إلا يكون ملزما؟ هذا يؤيد مذهب المالكية خلافا للجمهور. على كل حال يعني تجاوز هذا. قال وأدنى أقرب ألا ترتابوا، تشك في القدر والأجل، إلا أن تكون تجارة حاضرة. تكون هنا بمعنى كيف تعرف تجارة؟ فاعل. تكون هنا لازمة، كان لازمة تامة، عفوا تامة، كانت تامة يعني لا تحتاج إلى اسم وخبر. كانت تامة تأتي بمعنى موقوخ، وقع، وجد، تكون يعني تقع أو توجد. تجارة حاضرة، وفي قراءة بالنص إلا أن تكون تجارة، فتكون كان ناقص، لو جعلتها مرفوعة ستكون ماذا؟ كانت تامة. ها؟ لو جعلتها منصوبة تكون كان ناقصة، واسمها ضمير التجارة، يعني تكون هي تجارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة. قراءتنا بالنص. نعم. تديرونها بينكم، أي تقبضونها ولا أجل فيها، يعني البيع والشراء الآن لا تحتاج إلى أن تكتب، خذ هذا النقود وأعطيني هذه البضاعة، هذه تجارة حاضرة ليست مؤجلة. التجارة المؤجلة في السلم هي التي تحتاج إلى الكتاب. تديرونها بينكم أي تقبضونها، أدار يدير، أدار يدير، أدار لها معاني، أدار وجعله يدور. وسميت التجارة الحاضرة تدور. لماذا؟ لأنني أعطيك المال وأنت تعطيني السلعة، هذا يدور بيني وبينك. نعم، فهي في الحال وليست ليس لها أجل، قال تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيه، فليس عليكم جناح في أن تكتبوها، والمراد بها المتجر فيه. قول عز وجل وليس عليكم جناح استدل به بعض أهل العلم أظن الضحك الذي يقول بوجوب الكتابة، بعض أهل العلم قال بوجوب الكتابة في الدين. نعم، وابن حزم كذلك قال هذا خلاف الأئمة الأربعة. ما دليلهم في هذه الآية؟ ما هو الدليل على وجوب الكتابة؟ نعم، اكتبوه. وماذا أيضا في آخر الآية؟ لا، فليس عليكم جناح. معنى ليس عليكم جناح؟ ليس عليكم إثم ألا تكتبوه. مفهوم المخالفة أن التجارة إذا لم تكن حاضرة فعليكم ماذا؟ عليكم إثم. فهمت وجه الدين؟ مفهوم المخالفة أن التجارة إذا لم تكن حاضرة فعليكم إثم. هذا خلاف يعني بين أهل العلم، خلاف معتبر. على كل حال قال وأشهدوا إذا تبايعتم، قال تعالى وأشهدوا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شيء، أشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع الاختلاف. عليه يعني على ماذا؟ المتجر فيه. أشهدوا إذا تبايعتم عليه، الشيء الذي تتاجرون فيه في التجارة الحاضرة، في التجارة الحاضرة، فإنه أدفع الاختلاف. وهذا وما قبله أمر ندب، يعني الأمر بالكتابة والأمر بالإشهاد أمر ماذا؟ أمر ندب عند جمهور أهل العلم. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، صاحب الحق صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. ما معنى ولا يضار؟ لا يضار معنى يضار هنا. ما معنى لا؟ أولا لا نفية ولا هي نفية. نفية؟ كيف عرفت أنها نفية؟ مجزوم، فعل مجزوم. لو كانت نافية سيقول ماذا؟ ولا يضار. هذا مضارع، هذا فعل مضارع، الفعل المضارع يرفع بالضم، سيقول ولا يضار، صح؟ فها هنا لا هنا ماذا؟ ناهية، لأنه جزء، جزء بماذا؟ بالسكون المقدر، وحركنا السكون بالفتح للتشديد. عندما تجزم الفعل المشدد ها تقول مثلا لم، ها الفعل المشدد بعد لم ماذا؟ لم يشد، صح؟ لم يعد، صحيح؟ فهذا مجزوم. إذا هذه ناهية، معنى لا يضار يعني لا تضار الكاتب ولا الشهيد، وهذا الفعل مبني للمجهول، كاتب نائب فاعل. لا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة. صاحب الحق قد يضار بالتحريف، يأتي الكاتب فيحرف الدين، يقلل من قدر الدين، أو يضار بالامتناع من الشهادة، أو يضار بالامتناع من الكتابة. صاحب الحق، نعم صاحب الحق بالنصر. بالضبط، يعني لا يضار، بمعنى لا يضار، لا يضار صاحب الحق، لا يضار أحد صاحب الحق، يعني لا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق، فيكون مبني للمعلوم إذا جعلت صاحب منصوبا. فهمت هذا؟ مرة أخرى، ولا يضار فيكون كاتب فاعل صاحب الحق، يعني صاحب الحق هو المفعول به وكاتب فاعل. لا يضار كاتب صاحب الحق، ولا يضار شهيد صاحب الحق، لا يضره. طب لماذا عدل عن الفعل ضر يضر إلى الفعل ضارر يضارره؟ المشاركة هذا بلاغة القرآن، لأنه لو قال ولا يضر، ولا يضر بالنهي كاتب، سيكون الكاتب فقط هو الذي يمكن أن يضر، لكن الله يريد أن ينهى عن ضرر الكاتب لصاحب الدين، ويريد أن ينهى صاحب الدين عن ضرر الكاتب، فيكون المشاركة في الضرر من الطرفين. نعم، الكاتب يضر صاحب الدين بأن ينقص الدين، صاحب الدين يضر الكاتب بأن يجبره على ما لا يليق كما قال، يعني يقول له لابد أن تأتي إلي حتى تكتب، لا أنت الذي تذهب إليه، لماذا يأتي إليك ومتبرع؟ نعم، أنت الذي تذهب إليه حتى يكتب لك، واضح هذا؟ أن تجبره مثلا أن يكتب لك بدون أجرة، إذا طلب الأجرة لا تعطيه أجرة على كتابته. ولا يضار كاتب ولا شهيد، إذا لا يضار كاتب ولا شهيد، ماذا يضر من؟ يضار صاحب الحق. طب لماذا حدث المفعول به؟ مقصود هنا حدث المفعول، لماذا قال ولا يضار؟ يضار مبني المعلوم، كاتب ولا شهيد الدائري، لأن لو ذكر المفعول به سيظن أن الضرر فقط من الكاتب إلى الدائري، أما إذا حذف المفعول به سيفهم أن الضرر قد يكون من الكاتب إلى الدائري وقد يكون من ماذا؟ من الدائري إلى الكاتب. مفهوم هذا؟ نعم. طيب، ولا يضر كاتب ولا شهيد أي صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، أو لا يضرهما صاحب الحق، المعنيان صحيحان ومرادان، أو لا يضرهما صاحب الحق الذي هو الدائن بتكليفهما ما لا يليق، كما مثلت يعني يقول له لابد أن تأتي أنت إليه أو تكتب بدون أجر، نعم، في الكتابة والشهادة. واضح هذا؟ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إن تفعلوا ما نهيتم عنه، ما نهيتم عنه من المضاررة فإنه فسوق بكم. الفسوق خروج عن الطاعة، فسوق بكم، فسوق لاحق بكم. ما معنى فسوق لاحق بكم؟ يعني فسوق مصيبكم، ها؟ هذا الفسوق سيصيبكم، فهذا فيه تهديد، تهديد من الوصف بالفسق. نعم، واتقوا الله في أمره ونهيه ويعلمكم الله مصالح أموركم. حال مقدرة أو مستأنف، يعني يجوز إعرابه أنها حال، اتقوا الله حال تعليم الله إياكم، أو اتقوا الله وتكون الواو مستأنفة والنتيجة أن الله سيعلمكم، الإعرابان جائزان. واضح هذه الجملة يعلمكم الله تجعلها حال أو تجعلها جملة استئنافية، والله بكل شيء عليم. وهذا فيه أن تقوى الله عز وجل سبب للعلم، وأنه لا يحصل العلم إلا بتقوى الله. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. نعم، اتقوا الله ويعلمكم الله حال مقدرة، يعني اتقوا الله أن هذه الحال جملة ماذا؟ جملة ماذا؟ جملة فعلية، جملة فعلية ليست حال صريح. الحال الصريح هي ماذا؟ أن يكون اسما مشتقا. وضع هذا يعني اتقوا الله تعليما تعليما لله لكم، فستكون هو ماذا على هذا الإعراب، هو الحال، هو الحالية. نعم، أما الحال الصريحة التي تكون ماذا؟ وصف المشتق، تكون وصف المشتق. قال: حال مقدرة أو مستأنف، يعني جملة استئنافية، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم، نعم، ويعلمكم الله ثانية وماذا؟ ويعلمكم. ما هو هذه؟ قلنا أنها حال سيكون حالية، قلنا الجملة تعلمكم حال تكون حالية، قلنا أن الجملة بعدها مستأنفة تقول هو استئنافية. أنت تسأل عن الواو يعلمكم الله ويعلمكم، تسأل عن الواو، الواو إما تكون استئنافية فتكون الجملة بعدها جملة جديدة، وإما أن تكون حالية فتكون جملة يعلمكم الله حال. نعم، قلنا مستأنفة على وثق الله. نعم، بالضبط، لو قلنا مستأنفة يحسن يكون وقف حسن على قولك واتقوا الله، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله، ثم تقول ويعلمكم الله، لو قلت إنها مستأنفة، لو قلت إنها حالية يحسن الوصف. والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم، الآن انتهت آية الدين، الآية التي بعدها متعلقة بها، متعلقة بآية الدين. إن كنتم على سفر مسافرين وتداينتم، أخذت دين من شخص فسفر، ولن تجدوا كاتبا، هذا عقد أقرب من عقود التوثيق، لا تجد الكتابة، فماذا تفعل؟ فرهان مقبوضة. وفي قراءة فرهان، القراءة التي معنا فرهن، رهن، رهن جمع ره، رهن ماذا؟ جمع ره. وقراءة حفص فرهان، قال في قراءة فرهان جمع ره مقبوضة، تستوثقون به. والرهن هو توثقة عين، توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، أقول لك أعطيني الساعة رهن، فأعطيك ألف جنيه دين وأعطيني نهاية الرهن، إذا يستوفى منها عند تعذر الوفاة، يعني توثقة دين بعين يستوفى منها، يستوفى من الدين عند من العين عند تعذر الوفاة. مفهوم تعريف الرهن صحيح؟ نعم، تستوثقون بها مقبوضة، تستوثقون بها. لماذا قال مقبوضة؟ لأن إن لم تكن مقبوضة لا فائدة في التوثيق، تقول لصاحبك الهاتف عندما أرجع إلى الحضر، فلا فائدة منه، فأكد الرهن أنه يكون مقبوضة. وبيانت السنة جواز الرهن في الحضر، يعني الرهن ليس خاص بالسفر، ووجود الكاتب، يعني يجوز الرهن مع وجود الكاتب ومع كونه ماذا؟ ها؟ في الحضر. لأن الله قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. فظاهر الآية بمفهوم المخالفة أنك إذا لم تكن مسافرا وإذا وجدت كاتبا لا يجوز ماذا؟ الرهن. ولكن هذا غير المراد، لأن السنة بيّنت أن هذا جائز في حال وجود الكاتب وفي حال عدم السفر. قال: فالتقييد بما ذكر لأن التوثق فيه أشد. التقييد بما ذكر وهو عدم وجود الكاتب، وفي حال السفر التوثق فيه أشد. لماذا التوثق فيه أشد؟ لأن المسافر هذا قد يموت مثلا في السفر، فكيف تثبت حقك؟ وأفاد قوله مقبوض اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. وهذه مسألة فيها خلاف بين يعني العلم القبض في الرهن، هل يلزم بالقبض أم يلزم بالعقد؟ يعني أنا وأنت كتبنا عقد الدين، أنا طلبت منك 1000 جنيه وقلت لك سأجعل الهاتف رهنا مقابل هذه الألف، هل الرهن يصبح لازم بمجرد العقد؟ هذا هو الصحيح. أم يشترط القبض كما قال بعض أهل العلم؟ بعض أهل العلم قال يشترط القبض، يعني من حق فسخ الرهن طالما أنك لم تقبضه، من حق المدين الرجوع في الرهن طالما أن الدائن لم يقبضه. نعم الصحيح أنه يلزم بالعقد. هكذا في البيع صحيح؟ في البيع هكذا. في البيع. البيع قبل نعم. قبل إمساك يعني. يمكن فسخ البيع. قبل ماذا؟ إمساك قبض. قبل القبض. هذا أيضا فيها خلاف. لو تم العقد وتفرق بالأبدان، تفرق بالأبدان لازم البيع حتى لمعنى القبض. لو تم العقد وتفرق بأبدانهما، تم العقد يعني وتفرق بأبدانهما، يلزم العقد حتى لم يحدث القبض للسلعة طالما أنه قبض الثمن. قال فالتقييد بما ذكر لأن التوثق فيه أشد، وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن وكيله. المرتهن من هو المرتهن هنا؟ الدائن والمدين. من هو المرتهن؟ الدائن والمدين. الدائن الذي له الدائن، الدائن هو الذي يأخذ الرهن. فالمرتهن لو أخذ الرهن أو وكيله وكيل المرتهن حدث أصبح الرهن لازم. قال فإن أمن بعضكم بعضا أي الدائن المدينة على حقه فلم يرتهن، هذا دل أن الرهن ليس واجب. أنا أستأمنك فلم أخذ منك رهنا، أنا لم أخذ منك رهنا فجزاء الإحسان والإحساب أن تؤدي إلي الأمانة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. من الذي اؤتمن؟ أي المدين. فليؤدي الذي اؤتمن هو المدين الذي عليه الدين أمانته ودينه، وليتقي الله ربه في أدائه لا يجحده. نعم وليقابل الإحسان بالإساءة، الدائن أحسن إليه وأقرضه ولم يطلب منه لا شاهدا ولا كاتبا ولا رهنا، فعليه أن يؤدي أمانته وليتقي الله ربه في أدائه ولا تكتم الشهادة إذا دعيتم، ولا تكتم الشهادة إذا دعيتم لإقامتها. رجع الله عز وجل مرة أخرى لبيان وجوب أداء الشهادة، لبيان وجوب أداء الشهادة. ولا تكتموا الشهادة إلا دعيتم لإقامتها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. خص بالذكر أي خص القلب بالذكر لأنه محل الشهادة. لماذا لم يقل فإنه آثم فقط؟ قال آثم القلب ولأن الشهادة في القلب، وأنه إذا آثم تبعه غيره، إذا آثم القلب تبعه باقي الجسد. نعم فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، يعاقب عليه أي على الإثم في القلب معاقبة الآثمين. هذا واضح. والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء منه. هل في الإيجار هكذا؟ في ماذا؟ في الإيجار مثلا إيجار الشيء. نعم كل العقود المالية يسحب فيها الإشهاد والكتاب، كل العقود المالية، كل المعاوضات المالية يسحب فيها الكتاب أو الإشهاد، لأن هذا أقطع للتنازع. قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم الآيات من آخر سورة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطاه له من كنز تحت العرش، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه تسروه يحاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة. فصل هنا المحاسبة بمعنى ماذا؟ بمعنى المناقشة الذكر، ها يحاسبكم يخبركم، ليس بمعنى العقاب. يعني لماذا؟ أيضا يعني هذا تأويل، أيضا هذا تأويل. لماذا تأويل؟ لأن فسر الحساب بمجرد الإخبار، لأنهم أيضا ينفون عن الله عز وجل صفة ماذا؟ صفة المحاسبة. فمحاسبة الله عندهم ماذا؟ مجرد ماذا؟ الإخبار. لأنهم يثبتون العلم، الإخبار هذا علم، هم يثبتون صفة العلم، يقولونها بالإعلام بالإخبار. نعم قال يخبركم به يوم القيامة فيغفر لمن يشاء المغفرة له، نفس الشيء يغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه، والفعلان بالجزم يعني القراءة التي يقرأ بها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الفعلان بالجزم عطفا على جواب الشرط. أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ نفهم كيف يغفر يحاسبكم إن تبدو إن أداة شرط تبدو فعل الشرط يحاسبكم جواب الشرط. يجوز أن تعطف على جواب الشرط بالجزم فيقول يغفر المجذوم. لماذا مجذوم؟ يعني يغفر ويعذب كلاهما معطوف على يحاسبكم فيكون مجذوما مثله. نعم معطوف عطفا على جواب الشرط. والرفع أي فهو، معنى الرفع أي فهو يعني فيغفر يعني فهو يغفر، فهو يغفر فتقول يغفر ماذا؟ خبر، جملة فعلية خبر. والمبتدأ ماذا؟ والمبتدأ ماذا؟ هو هو يغفر لمن يشاء وهو يعذب من يشاء. هو يغفر لمن يشاء وهو يعذب من يشاء. هذا واضح؟ أما أقوله مرة أخرى. طيب والله على كل شيء قدير ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آمن صدق. طبعا تفسير الإيمان بالتصديق نعم ليس بصحيح، لأن الإيمان حتى إن سلمنا أنه في اللغة التصديق فليس في الشرع التصديق. وشيخ الإسلام في كتاب الإيمان قال الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، وذكر سبعة أوجه للفرق بين التصديق والإيمان في اللغة، لكن في الشرع ليس هو التصديق، ولكننا شعارا مرجئة في الإيمان، فلذلك تفسرون الإيمان بماذا؟ بالتصديق. قال آمن صدق الرسول محمد بما أنزل إليه من ربه من القرآن، والمؤمنون عطف عليه، عطف على من؟ على الرسول. كل تنوينه عوض من المضاف إليه. تنوين العوض يكون عوض عن حرف أو كلمة أو جملة. كل يعني كل المؤمنين، كل من الرسول والمؤمنين، هنا كل هذا تنوين ماذا؟ عوض عن المضاف إليه المحذوف. كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد، يعني وكتبه وفي قراءة ماذا؟ وكتابه ورسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كلهم يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق بين أحد من رسله. هذا ماذا؟ هذا مقول القول، مقول القول لفعل محذوف، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا نفرق بين أحد من رسل فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. فإن ما معنى التفريق هنا؟ ليس معنى التفريق نفي التفضيل، لا التفضيل ثابت، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كما مضى معنا. هنا لا نفرق في الإيمان، ليس في التفضيل، لا نفرق في الإيمان، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. اليهود كفروا بعيسى، ها والنصارى واليهود كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بالنصر، نؤمن نعم بالنصر، ويكون يعرف كيف كانوا يؤمن لو نصرنا يؤمن نظر بها السبب، لأن لا نفرق. هذا ماذا؟ نفي. نعم لا نفرق نفي، وفاء السببية تأتي بعد نفي أو طلب، فنؤمن منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية فنؤمن، يعني لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض. لأن الكلام كله متصل، هو دائما طريقته في التفسير ماذا كما ذكرت في المقدمة؟ الدمج. معنى الدمج يعني يدمج التفسير مع القرآن كأنه جملة واحدة. نعم فنجعتها جملة واحدة ستكون نؤمن منصوب بفاء السببية بأن مضمر بعد فاء السببية، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. طريقة السبك الدمج. نعم وقالوا سمعنا أي ما أمرنا به سماع قبول. سمعنا ما أمرنا به سماع قبول وأطعنا، ليس مجرد سماع بالأذن. اليهود قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. سمعنا وعصينا سماع بالأذن، أما سماع المؤمنين سماع يلزم منه العمل. سمعنا ما أمرنا به سماع قبول يلزم منه العمل، وأطعنا نسألك غفرانك. فغفرانك هذا مفعول به لفعل محذوف. نعم أو يقال على إعراب آخر غفرانك مفعول مطلق. نعم غفرانك ربنا، يعني غفرانك يا ربنا وإليك المصير المرجع بالبعث. كنا نائب عمه مطلق لأنه قدرنا نسأل ماذا؟ يمكن أن تعلم مفعول مطلق أو مفعول به إذا قلت نسألك. قال ولما نزلت الآية قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة، والحديث في الصحيحين حديث ابن مسعود. شك المؤمنون من الوسوسة، حديث النفس يعني، وشق عليهم المحاسبة بها. قالوا يا رسول الله هذه لا نطيقها، لا نطيق أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا. فنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسعه قدرتها، ما تسعه قدرة النفس الله هو الذي يكلف. لا يكلف الله، يعني الشريعة ليس فيها تكليف، ليس فيها مشقة، وإن كان فيها مشقة فلا يسق، لا يكلفك الله عز وجل إلا ما إلا ما تطيق، إلا في الوسع. لا يكلف الله إلا وسعها إلا ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت من الخير أي ثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر أي وزره. إذا كسبت واكتسبت بنفس المعنى. طب لماذا قال هنا كسبت ولماذا قال هناك اكتسبت؟ لماذا لم يقل لها ما كسبت وعليها ما كسبت؟ لأن اكتسبت الوزر تكلف. بالضبط، كأن الوزر هذا مخالف لطبيعة الإنسان. يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كسب واكتسب، اكتسب فيه صعوبة، نقول كسبت المال، ممكن كسبته بسهولة، أما اكتسبت المال يعني تعبت حتى أخذته، عملت عملا شاقا. فكأن الوزر المعصية، الإنسان يخالف فطرته ويتكلف أن يفعل المعصية، أما الطاعة موافقة للفطرة، فمن السهل على الإنسان أن يفعلها. فلذلك قال لها ما كسبت في الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، أي وزره، الوزر الإثم. ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد، لها وعليها، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. قال تعالى وليت الإنسان إلا ما سعى، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه، يكسبه يعني يعمله هنا، يعني لا يؤاخذ بما وسوست به نفسه مما لم يعمله. وهذا من رحمة الله، كما في حديث أبي هريرة الصحيح، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بها أنفس ما لم تعمل بها وتكلم. طالما أنك لم تعمل أو تتكلم بما في نفسك فلا تؤاخذ عليه إلا إذا كان عزما جازما، إلا إذا كان عزما جازما، وهذا فيه تفصيل معروف عند أهل العلم. طيب، قال إذن قوله تعالى ماذا؟ قوله ما هنا قال لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، هذا لا يعارض قوله تعالى مثلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هم حملوا أوزار غيرهم بسبب ماذا؟ إضلال غيرهم، فهذا من كسبهم أيضا، إضلال الغير هذا من كسبهم، فلذلك حملوا أوزار غيرهم. نعم، وحملوا أوزارهم. طيب، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا، قولوا ربنا، قدر فعلا محذوفا تقديره قولوا ربنا، قولوا يا ربنا، يعني لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا وأخطأنا، تركنا الصواب لا عن عمد. الخطأ هو عدم قصد الفعل، عدم قصد الفعل كلا لا عن عمد. ويدخل في الخطأ الجهل، بعض أهل العلم يدخل في الخطأ الجهل كما يفعل شيخ الإسلام، كما أخذت به من قبلنا، لا تؤاخذنا بالنسيان والخطأ كما أخذت به من قبلنا، وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكره عليه. نعم، فسؤاله اعتراف بنعمة الله. ما معنى سؤاله اعتراف بنعمة الله؟ ماذا يريد أن يقول؟ يعني يقول سؤاله سؤال ماذا؟ سؤال عدم المؤاخذة. سؤاله هو ترجع إلى ماذا؟ إلى سؤال عدم المؤاخذة، اعتراف بنعمة الله. يقول المؤمنون عندما قالوا هذا هم يعرفون أن الله تجاوز على هذه الأمة الخطأ والنسيان، ولكن لماذا يسألون؟ يسألون اعترافا بنعمة الله، يعني يسألون شيئا واقعا. لماذا يسألون شيئا واقعا؟ اعترافا بنعمة الله. فهمتم هذه؟ سؤال واعتراف بنعمة الله، سؤال هو سؤال عدم المؤاخذة، سؤال عدم المؤاخذة، اعتراف بنعمة الله، يعني عدم المؤاخذة واقع علمت من الشريعة بأدلة أخرى، ومع ذلك هم سألوا الله ذلك لماذا؟ من باب الاعتراف بالنعمة، لأن من شكر النعمة الإقرار بها، الإقرار بها. نعم، ربنا يا ربنا منادى أيضا، ولا تحمل علينا إصرا، أمرا يثقل علينا حمله. الإصر هو ماذا؟ ما يثقل حمله على الإنسان، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني كحملي على الذين من قبلنا. ما هنا مصدرية، أي بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة، هذا شدة التكاليف الشديدة، الإسر التكاليف الشديدة، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، كانت التوبة من الكفر أن يقتل نفسه، وإخراج ربع المال في الزكاة، ربع المال 25%، نحن في الزكاة نخرج 2.5%، انظر يعني فرق كبير جدا، وفرض وقرض موضع النجاسة. هذه أمثلة للإصر، يعني لو كانت النجاسة تصيب ثوب أحدهم لا يغسله، يقطع هذا الموضع، يقطعه، هذا طبعا فيه شدة عظيمة. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا أمح ذنوبنا، واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة. العفو والمغفرة أيهما أبلغ؟ أيهما أفضل؟ العفو أم المغفرة؟ العفو. هناك خلاف بين أهل العلم، لماذا تقول العفو أفضل؟ العفو الذي يقدر أن يعاقبه ويعفو عنه. طيب من عنده رأي آخر؟ يمسح ويستر. والمغفرة نعم، شيخ ابن القيم يرى أن المغفرة أفضل من العفو، هذا صح وهو موافق لهذه الآية، لأن المغفرة فيها ستر ووقاية، ومنه المغفر. تعرفون المغفر؟ المغفر هذا شيء من الحديد يضعه المقاتل على رأسه حتى يحفظ رأسه من القتل يعني. ففيها حفظ وماذا؟ وستر. فيها ستر وحفظ، أما العفو ستر فقط. يعني مغفرة ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ ستر. الستر يلزم منه اللحم، فيها ستر وزيادة، ما زيادة؟ الحفظ الوقاية. فلذلك تدرج، لأن التدرج يقتضي أن تسأل الأدنى ثم الأعلى، اعفو عنا هذا أدنى، محو الذنب، ثم طبعوا في ذلك فقالوا اغفر لنا احفظنا من آثار الذنوب. لأن الله عز وجل قد يغفر لك ذنبك، أعطيك مثال، قد يغفر لك ذنبك، يعفو عنك، قد يعفو عنك، يمحو الذنب، ولكن يبقى له العقوبة في الدنيا، تعاقب به في الدنيا، فيقول اغفر لنا، لا تعاقبني به لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قد يغفر لك ولا يثيبك، فذكر الرحمة وارحمنا، لأن الرحمة لازمة، لا أقول إن الرحمة رسالة هذا تأويل، لكن من لوازم الرحمة ماذا؟ ها؟ الإثابة. إذا رحمك فلا بد أن يثيبك. فالآن لم يعفو عنك فقط بل زادك، لم يعفو عنك ويغفر لك بل زادك، فهي متدرجة من الأدنى إلى الأعلى، يعني العفو ثم المغفرة ثم الرحمة. قال واعفو عنا وامحو ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة، لأن الرحمة يلزم منها ماذا؟ الإثابة. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة. كيف يكون النصر على القوم الكافرين؟ نصر في الغلبة في القتال، وإقامة الحجة في البيان، نقيم الحجة عليهم في الدعوة ونغلبهم في القتال. قال بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه. هذا كلام جميل. لماذا توسلوا إلى الله عز وجل باسم المولى؟ لأن هذا مناسب، من المناسبة عندما تدعو أن تدعو الله عز وجل باسم يناسب ما تدعو به، لا تقول ها يا قهار اغفر لي، هذا من الاعتداء في الدعاء، يغفر اغفر لي. نعم، فيقول أنت مولانا، إذا كنت مولانا فأنت الذي تنصر مواليك، تنصر مواليك الذين تتولاهم، فإن من شأن المولى، المولى هو النصر، المولى هو النصر، أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عاقبة كل كلمة قد فعلت، والحديث الصحيح قال له عاقبة كل كلمة، يعني بعد كل كلمة قد فعلت. فالحمد لله تفسير سورة البقرة يبدأ ذلك تفسير سورة آل عمران، نجعلها في المرة القادمة حتى نبدأ بها من أولها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.